يقول أحد العلماء المسح على الرأس بالماء مرة واحدة، وآخر يقول ثلاث مرات، فما الصواب؟ صار مرة واحدة، أنا جلس مسحة واحدة عليه الصلاة والسلام، يبدأ المقدم رأسه إلى قفاه ثم يرده ما كان بدأ من هذه السنة. أما ما يروى بعض الروايات المسحة ثلاثا فهو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، المحفوظ مسحة واحدة هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسح الرأس يمسح واحدة، والأفضل أن يقول يبدأ المقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يرده ما كان بدأ من. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.